أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن أبي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه الشهير السنن، أحد دواوين الإسلام وأحد الأصول الخمسة أو الستة على ما زيد فيها، يقول رحمه الله تعالى: باب السواك. السواك وزنه فعال ككتاب، وجمعه سوك ككتب، وهو ما يدلك به الفم والأسنان من أجل التنظيف واتباع السنة. والسواك جاء الحث عليه في نصوص كثيرة، منها ما سيأتي في هذا الباب، ونقل عن القاري ملا علي قاري أن في السواك 70 فضيلة أو فائدة، يقول: أدناها تذكر الشهادة عند الموت، تذكر الشهادة عند الموت. ونلاحظ كلمة أدناها، وفي المقابل قال: وفي الأفيون 70 مضرة. أدناها نسيان الشهادة عند الموت. العدد يحتاج إلى توقيف، العدد يحتاج إلى توقيف، إلا أن يكون ذلك ثبت عنده بالتتبع والاستقراء، يعني من سبر الواقع. السواك جاءت به السنة، وتجمع فضائله، والفقهاء يذكرون، وشراح شراح الأحاديث يذكرون فضائل كثيرة، كل واحد يزيد عليها حتى بلغت عند الملا علي قاري هذا العدد. وفي الأفيون، وهي فرع عن أم الخبائث التي هي الخمرة، بل هي أشد ضررا منها، يذكرون في الخمر مفاسد كثيرة جدا ومضار دينية ودنيوية، وصلت عند الملا علي قاري إلى 70. والأفيون نوع منها، وهو الحشيشة المخدرة، وحرام بالإجماع كما نقل ذلك أهل العلم، ومفاسدها لا تخفى على أحد. والمخدرات الموجودة الآن التي تفنن في اختراعها وتركيبها فيها من المفاسد التي لا يدركها إلا من عاناها أو أبصر من عاناها. والبيوت نسأل الله السلامة والعافية انقلبت على أهلها جحيما بعد أن تعاطاها بعض أفرادها. يعني يدخل الولد على أمه ويهددها بالسلاح من أجل أن تعطيه شيئا يشتري به هذا الداء وهذه الآفة، ثم إذا استعملها لا يدري ولا يعرف كيف يتصرف، نسأل الله العافية. نعود إلى قول الملا علي قاري، يقول أدناها في السواك 70 فائدة، أدناها إيش؟ تذكر الشهادة، تذكر الشهادة عند الموت، تذكر الشهادة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هل يكون هذا أدنى؟ لا إله إلا الله هي الأحلى، فيلاحظ عليه هذا. وأما كون مستعمل الأفيون أو الخمرة أو شيء من المنكرات المعاصي، نعم قد يختم له بخاتمة سوء. وذكر عن بعض المحتضرين ممن يزاول هذه الجرائم وهذه المنكرات أنه يقال له قل لا إله إلا الله فيأبى، ويقول ما كان يردده أثناء مزاولته لهذه الأمور. وحفظ عن بعضهم أنه صرف وجهه عن القبلة إلى غير ذلك من الأمور التي تواطأ الناس على ذكرها، وإن لم تكن لكل من مات وهو مزاول لهذه المنكرات، لكن المسألة عبرة. يقول في الحديث الأول، حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان وابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لولا أن أشق على أمتي أو لولا أن أشق على المؤمنين، لفظ الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، وهذه الجملة لا توجد في الصحيح، الحديث في البخاري من غيرها، لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. الذي في الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي البخاري معلقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء. يعني جاء الحث والترغيب في تأخير صلاة العشاء، أخرها النبي عليه الصلاة والسلام حتى نام بعض الناس، وقيل له في ذلك فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني التأخير إلى الثلث من الليل إلى الثلث الأول من الليل، وفي بعض الروايات إلى النصف، يعني إلى آخر وقتها، فوقت العشاء كما هو معلوم مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من يقول إلى طلوع الصبح ويستدل له بالعموم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا يستدل بمن يقول إن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الصبح، طلوع الفجر، يعني ما لم يحضر وقت صلاة الصبح، مع أن هذا العموم مخصوص بوقت صلاة الصبح، فإنه لا يمتد إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى التي هي الظهر، وهذا إجماع. حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل الأوسط. وفي حديث إمامة جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام العشاء في اليوم الثاني حينما مضى ثلث الليل. وحديث إمامة جبريل متقدم وحديث عبد الله بن عمرو متأخر، فالمرجح أنها إلى نصف الليل، لكن التأخير إلى هذا الوقت لا شك أن مشقته شديدة وعظيمة. فعلى كل حال تأخيرها أفضل بخلاف سائر الصلوات، فتأخيرها أفضل. من أجل أن يصلي العشاء وينام على صلاة، لولا أن أشق على المؤمنين في لفظ الصحيح على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. لولا حرف امتناع، لوجود حرف امتناع، لوجود امتنع الأمر بما ذكر لوجود المشقة، امتنع الأمر بما ذكر من تأخير العشاء والسواك عند كل صلاة لوجود المشقة. فسبب عدم الأمر هو وجود المشقة. وحينئذ هل الأمر موجود ولا ممتنع لوجود المشقة؟ هل هناك أمر باق موجود ولا ممتنع مرتفع لوجود المشقة؟ نعم، أمر إيش؟ يعني الحكم المذكور تأخير الصلاة والسواك عند كل صلاة، الحكم موجود ولا مرفوع؟ ها؟ موجود. إذن كيف نقول إنه امتنع الأمر بذلك لوجود المشقة لولا أن أشق؟ نعم، هناك أمر وجوب وهناك أمر استحباب، أمر وجوب وأمر استحباب، فالممتنع أمر الوجوب لأنه هو الذي يترتب عليه المشقة، لأن أمر الاستحباب لا يترتب عليه مشقة لأنه لا يأثم التارك، لأمر الاستحباب لا يترتب عليه مشقة، فأمر الاستحباب موجود وأمر الوجوب الذي تترتب عليه المشقة غير موجود، ممتنع لوجود المشقة. وبهذا يستدل جمهور أهل العلم على أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، هنا امتنع الأمر. أمر الاستحباب ممتنع؟ لا، الممتنع أمر الوجوب الذي تترتب عليه المشقة، فدل على أن الأصل في الأمر المنفي هنا الوجوب، وإلا فأمر الاستحباب موجود، أمر الوجوب ممتنع لوجود المشقة وأمر الاستحباب موجود. هل هناك من يقول أنه ما في أمر بالنسبة للسواك فالاستياك وعدمه سواء؟ في أحد يقول هذا؟ ما في أحد يقول هذا. بهذا يستدل جمهور أهل العلم على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولا يصرف عنه إلا بصارف، لا يعدل عن القول بالوجوب إلا لصارف. إضافة إلى قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني الوعيد هذا على ما يرتب، يرتب على ترك الأمر أمر الاستحباب ولا على ترك أمر الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فدل على أن الأصل في الأمر الوجوب ولا يحمل على الاستحباب إلا بصارف. لأمرتهم بتأخير العشاء، هذا أمر استحباب بالاتفاق، فتأخير العشاء مستحب. وبالسواك، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو أيضا أمر استحباب عند جماهير أهل العلم، ونقل عن إسحاق أنه أمر وجوب، أنه أمرهم أن السواك واجب، بل نقل عنه أن الصلاة بدونه لا تصح، وأوجبه أهل الظاهر. والحديث صريح في عدم الوجوب، لأن الأمر مرتفع لوجود منتفي، ممتنع لوجود المشقة على ما تقتضيه لولا، وهي حرف امتناع لوجود، ذكرنا أنه يمتنع، امتنع الأمر لوجود المشقة. عند كل صلاة، عند كل صلاة، هذا فيه رد على من كره السواك للصائم بعد الزوال عند كل صلاة، هذا يشمل جميع الصلوات الخمس ويشمل غيرها من النوافل. عند كل صلاة، كل من صيغ العموم من ألفاظ العموم، فيشمل النوافل ويشمل الصلوات الخمس بما فيها الظهر والعصر الواقعتان بعد الزوال. وأما حديث إذا زالت الشمس إذا صام أحدكم أو إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هو حديث ضعيف. وعلى هذا فالمرجح أن السواك سنة لكل مصل وكل متوضن وكل أيضا كل من تغير، كل من احتاج إلى السواك لتغير الفم أو كثرة الكلام أو إطالة السكوت أو غير ذلك من المواضع التي يستحب فيها الاستياك، عند كل صلاة. قلنا إنه خرجه الإمام البخاري معلقاً عند كل وضوء، فعلى هذا يستحب عند الوضوء وعند الصلاة، يستحب السواك عند الوضوء وعند الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبين التكبير، وهذا قول جمهور أهل العلم. الحنفية يرون أنه لا يشرع عند الصلاة، يشرع عند الوضوء ولا يشرع عند الصلاة، ويقولون هذه الرواية عند كل صلاة محمولة على الرواية الأخرى عند كل وضوء، ويقدرون هنا عند وضوء كل صلاة. طيب ما المانع من أن يستاك عند الصلاة، يستاك عند الوضوء ولا يستاك عند الصلاة؟ قالوا هو إزالة قذر، لا يليق في المسجد، لا يليق في المسجد، وهو أيضا مظنة لأن تجرح اللثة ويخرج دم والدم نجس، فهذا يعوقه عن صلاته. أولا في المسجد، والمسجد ينبغي أن ينزه عن إزالة القذر. والأمر الثاني احتمال خروج الدم من لثته، لثة المستاك، فيضطر إلى تأخير الصلاة عن الجماعة. وقالوا أيضا إذا استاك الإنسان بقي في سواكه شيء من بصاقه، صحيح ولا لا؟ يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى. يقال إذا بقي شيء من بصاقه وقد نهي عن البصاق في المسجد، فكيف يحمل البصاق وهو يصلي؟ والغالب أنه يكون على أذنه كما سيأتي موضع القلم من الكاتب، ويضعه عند جبينه في مقدمة وجهه أو في جيبه، ويكون في قبلته، كل هذا ممنوع. مثل هذا الكلام كونه يقوله فقهاء يعني من الحنفية بالذات، يعني ما يستغرب أن يوجد في كتبهم الفقهية، لكن كونه توجه به الأحاديث من شراح للأحاديث، والحديث صحيح في البخاري وغيره عند كل صلاة، عند كل صلاة، ويقولون بهذه العلل العليلة التي لا يمكن أن يواجه بها مثل هذا النص. على كل حال هذا قول مرجوح مخالف معارض، وهذه آراء في مقابل نص لا اعتبار لها. وعلى كل حال الحديث متفق عليه بهذا اللفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك من عند كل صلاة، عند كل صلاة. وأما الشق الأول والفضل الأول في الحديث لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء عند أبي داود والترمذي، والقسم الأخير منه عند البخاري ومسلم وغيرهما. ثم قال بعد ذلك: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك، كلما قام إلى الصلاة استاك. الحديث في إسناد محمد بن إسحاق، والكلام فيه كثير لأهل العلم، والمرجح أنه إذا صرح بالتحديث يقبل حديثه ويكون من قبيل الحسن. ومحمد بن إبراهيم التيمي معروف راوي حديث الأعمال بالنيات، وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي الجليل أحد الفقهاء المشهورين. فالحديث صحيح. الحديث أيضا له طريق أخرى من غير طريق محمد بن إسحاق، من طريق محمد بن عمرو، وهو من رجال الحديث الحسن. ومثل به الحافظ العراقي في ألفيته للصحيح لغيره، صحيح لغيره، يقول الحافظ العراقي: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى صححته كمثل لولا أن أشق، وطرق أخرى نحوها من الطرق صححته نحو متن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري، فله طرق يرتقي بها إلى الصحيح. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكما تقدم في رد على الحنفية الذين يقولون لا ينبغي السواك عند كل صلاة، ويحملون الحديث على أنه عند وضوء كل صلاة، وعللوا بما تقدم. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا، يعني ابن خالد الجهني، يجلس في المسجد، يعني ينتظر الصلاة، وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، الكاتب يضع القلم على أذنه، ما يستعملون جيوب مثلنا هذه، إنما يضع القلم على أذنه فيكون قريبا منه سهل التناول، فكلما قام إلى الصلاة استاك، يعني استعمل السواك ودلك أسنانه به، والاستياك يكون بعود رطب لا يجرح اللثة، ولو كان من أراك كان أفضل وأنسب للاستعمال. وهل يقوم غيره مما ينظف الأسنان والفم كالأصبع الخشنة أو الخرقة أو الفرشاة مقام السواك أو لا؟ محل نظر عند أهل العلم، النظر إلى العلة وهي التنظيف، قال تكفي هذه الأشياء. ومن نظر إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام قال لابد من أن يكون بهذه المواصفات التي جاءت في سواكه عليه الصلاة والسلام، يكون عود لين لا يجرح، وإن كان من أراك كان أولى. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر بصيغة التكبير عبد الله، وسيأتي في الطريق الأخرى عن عبيد الله. عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضؤ وفي كثير من النسخ أرأيت توضئ بالياء المهموزة أو بالواو المهموزة وهو أصح، وهو أصح، وجد في بعض الأصول الصحيحة توضئ، أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عم ذاك؟ لماذا يتوضأ ابن عمر لكل صلاة ولو كان على وضوء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، وهو ما يفيده قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني هذا يفيد التكرار، يعني كل ما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وكان يتوضأ لكل صلاة ثم بعد ذلك نسخ فصلى الصلوات بوضوء واحد عام الفتح. ابن عمر استمر على الأمر الأول، استمر على الأمر الأول. أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عم ذاك؟ قال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، إما بأمر خاص أو بالآية، وهو الظاهر. الآية تفيد التكرار، إذا قمتم إلى الصلاة يعني كل ما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني توضأ إلى آخره. فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة، كان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة، لأن نسخ الأمر الأول إنما هو للمشقة لعلة، فلما شق عليه ذلك نسخ الأمر بالوضوء لكل صلاة، وأقيم مقامه الأمر بالسواك لكل صلاة. لما نسخ الأمر بوجوب الوضوء لكل صلاة لعلة، وهذه العلة منتفية بالنسبة لابن عمر، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، بمعنى أنه لا يشق عليه الوضوء لكل صلاة، فكان يتوضأ لكل صلاة. الأمر إذا كان مقرونا بمشقة، ويرى بعض الناس أن هذه المشقة بالنسبة له لا توجد، يبقى يرتفع أمر الوجوب ويبقى أمر الاستحباب. ولذلك يقول أهل العلم أن تجديد الوضوء مستحب، تجديد الوضوء مستحب، أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. هنا كان الأمر على سبيل الوجوب بالوضوء لكل صلاة، وخفف عن الناس فارتفع هذا الأمر وعوض عنه الأمر بالسواك لكل صلاة، صارت تجزي الصلاة بالوضوء الأول ما لم ينتقض. عندنا الصلاة في أول الأمر، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في حديث عائشة، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر، وقرت صلاة السفر على الفرض الأول وزيد في الحضر. الآن الحديث يدل على أن الأصل القصر أو الإتمام؟ ها؟ القصر. وزيد في الحضر، وفي الحديث إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار، يعني بقيت على ما كانت عليه. مش وجه الشبه بين حديث عائشة في صلاة السفر والحضر مع الأمر بكل وضوء ثم رفع، يعني خفف، وهناك زيد في الحضر؟ ها؟ المشقة. لكن المشقة هنا طارئة ولا سابقة؟ الصلاة كانت ركعتين، هل زيدت في الحاضر لوجود المشقة؟ ها؟ لا، إلا أن الأصل أربع ثم قصرت في السفر لوجود المشقة، صحيح، لكن مقتضى الحديث أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحضر، وهنا كان المفروض الوضوء لكل صلاة فخفف، ها؟ لوجود المشقة. ها؟ وبقي الاستحباب. هناك هل الإضافة والزيادة في الحضر لازمة؟ صارت هي الفريضة في الحضر، وفي السفر الأصل القصر ولا الإتمام؟ على مقتضى حديث عائشة الأصل القصر، وهل التخيير بين القصر والإتمام في السفر من باب الرخص أو من باب العزائم؟ الجمهور على أنها رخصة، لأنه مقرون بالخوف، والخوف نوع مشقة، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، لكنه جاء في الحديث أنها صدقة تصدق الله بها على الناس، وإلا الخوف ارتفع ولله الحمد، وبقي الحكم، يعني حكم شرع لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم، مثل هذا ومثل الرمل في الطواف. هل هناك توافق بين الآية وبين حديث عائشة أو في تخالف؟ الآية فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، يدل على أن الأصل ها كيف الإتمام، يدل على أن الأصل الإتمام، وفي حديث عائشة الأصل القصر. ويتجه حينئذ إذا نظرنا إلى الآية والحديث أن نقول هما أصلان، هذا الأصل في السفر وهذا الأصل في الحضر، ومع ذلك لا يكون إذا كان أصلين فلا، الأصل يبقى في الحضر، لكن السفر المقرون بالمشقة وبالخوف، لأن الحنفية لهم كلام في القصر يوجبونه، وأنه عزيمة ما في بديل، مثل الإتمام في الحضر، لأن عائشة تقول أول ما فرضت الصلاة ركعتين بقي السفر على الفرض الأول. طيب من أتم في السفر؟ ها؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، أول ما فرضت، شوف الفرض ركعتين وبقيت على الفرض في السفر، هذا الحديث يدل على أنها فرضت في السفر ركعتين. هل نسخ هذا الفرض؟ لا شك أن مفهوم الآية يشكل على هذا المعنى، يشكل على هذا المعنى، والقصر مربوط بالخوف إن خفتم، هذا شرط، ارتفع الخوف والله الحمد والمنة، فصار القصر صدقة تصدق الله بها على الناس، فدل على أنه رخصة. فكأن مفاد حديث عائشة أن الحكم الأول الفرض ركعتين ركعتين رفع بالكلية، مع أن مفهومه أنه رفع بالنسبة للحضر دون السفر، فيبقى السفر مثل ما عندنا، رفع الوجوب وبقي الاستحباب، السواك أو الوضوء لكل صلاة رفع وجوبه وبقي استحبابه. ومقتضى حديث عائشة أن القصر في السفر واجب، وقوله جل وعلا إن خفتم يدل على أنه رخصة، والحنفية قالوا بوجوبه لكن بمقتضى حديث عائشة، والآية تدل على أنه رخصة. ولذا أتم عثمان رضي الله عنه، أتم عثمان رضي الله عنه، وكان النبي الصحابة يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم المترخص ومنهم غير المترخص في الصيام وغيره، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة لأنه أخذ نفسه بالعزيمة رضي الله عنه وأرضاه، أخذ نفسه بالعزيمة وشق على نفسه، وكان يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر ابن عبد البر أنه كان يطأ خفي دابته أو ناقته على مواطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا قائل بمشروعيته أحد من العلم، وكان يغسل داخل عينيه حتى كف بصره رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو داود إبراهيم بن سعد رواه محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله، لأن البخاري رواه من طريقين، من طريق أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن حبان عن عبد الله المكبر ابن عبد الله بن عمر، وقال أبو داود في التعقيب قال إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق فقال عبيد الله ابن عبد الله، وهما أخوان المكبر والمصغر. وهما غير عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر وعبيد الله بن عمر بن عاصم بن عمر، المكبر المصغر معروف، المصغر هو الثقة والمكبر فيه ضعف، وهنا هما من ولد عبد الله بن عمر، عبد الله وعبيد الله. فإما أن يكون أحدهما وهما أو يكون روي من طريق الأخوين ولا معنى من ذلك، والحديث من أفراد أبي داود، الحديث من أفراد أبي داود. وسكت عنه أبو داود ولا تعقبه بشيء، ومقتضى سكوته أنه صالح، صالح، وتقرير ابن الصلاح أنه يكون حينئذ في منزلة الحسن. وقد جاء في بعض نسخ رسالة أبي داود إلى أهل مكة أن ما سكت عنه فهو حسن، وذكر ذلك الحافظ ابن كثير. وأما النسخ المعتمدة أن ما سكت عنه فهو صالح، سكت عنه فالحديث محسن عند أهل العلم ولم يبين فيه ضعفا. نعم فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن الحديث أنه أمر بالسواك لكل صلاة، ولذلك أدخله أبو داود في هذا الباب من أجل هذه الجملة وهي ثابتة في الصحيح. ثم قال بعد ذلك: باب كيف يستاك. قال أبو داود إبراهيم مساعد عن محمد رواه عن محمد بن أصحاب قال عبيد الله بن عبد الله بدل عبد الله. ألا يوجد انقطاع؟ هل محمد بن أصحاب؟ لا لا لا لا، ما يلزم أن يكون ساق الإسناد كله. يعني هذا الطريق بدلا من قولي في الطريق الأول عن عبد الله قال هنا عن عبيد الله، الاختلاف في بس ما حل الاختلاف هنا. قال رحمه الله: باب كيف يستاك. حدثنا مسدد وابن مسرهد وسليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني يرويه أبو داود من طريقين عن شيخين مسدد ابن مسرهد وسليمان بن داود العتكي الزهراني أبو الربيع يرويه من طريقهما. ثم قال بعد ذلك المعنى، هذا لا يوجد في بعض النسخ، عندك المعنى؟ المعنى بعد العتكي قال المعنى، وهذه في بعض النسخ دون بعض موجودة يا أخوان. عندك المعنى؟ أي طبعا المعنى؟ ها؟ أنا أعرف أنها موجودة في نسخ صحيحة محققة موثقة ولا توجد في كثير من النسخ. على كل حال نحتاج إلى معرفة موقع هذه الكلمة ومعناها، لأنه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي المعنى، يعني المعنى واحد. المعنى في رواية سليمان بن داود ورواية مسدد واحد، فتعرب مبتدأ خبرها محذوف تقديره واحد، فهما يشتركان في المعنى وإن اختلفت بعض الألفاظ في روايتيهما. قال يعني مسدد وسليمان: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى، والحديث في الصحيحين. قال مسدد أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد يعني في روايته، قال يعني أبا موسى، قال يعني رواية مسدد. الآن يبين لفظ رواية مسدد ثم يبين رواية سليمان، لأنه وضح في أول الأمر أنهما يشتركان في المعنى، وأما في الألفاظ فقد يوجد شيء من الاختلاف وسينبه عليه. قال مسدد: قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، يعني نطلب منه أن يحملنا على دواب لكي نجاهد معه في غزوة تبوك. عن أبي بردة عن أبي قال مسدد: قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فرأيته يستاك على لسانه، لأن المعلوم أن السواك للأسنان وأيضا اللسان، فيستاك بالنسبة للأسنان عرضا هكذا، وبالنسبة للسان طولا، وقد يصل إلى أقصى اللسان فيتهوع، يعني يكاد أن يتقيأ، يقول أو أع كما سيأتي: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. جاءوا يستحملونه عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء، فرأيته يستاك على لسانه، قال أبو داود، وقال سليمان شيخه الثاني قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال أتينا رسول الله، يعني هو معه أناس. وفي رواية سليمان بن داود العتكي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إه إه أو أه أه بالكسر والضم، وبدل الهاء في بعض الروايات عين أع أع يعني يتهوع، أه أه المقصود أن هذه كأنه يتهوع إذا وصل اللسان السواك إلى موضع من اللسان، معروف أنه يكاد الإنسان يتقيأ، ولو زاد على ذلك تقيأ بالفعل، يعني يتهوع. قال أبو داود قال مسدد فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته، والحديث مخرج في الصحيحين. وفي هذا بيان أن السواك لا يختص بالأسنان وإنما يمر على اللسان من أجل تنظيف ما يبقى فيه من أثر الطعام أو الشراب وإزالة ما علق بالأسنان من الأبخرة التي تصاعد من المعدة في الفم والأسنان واللسان، يزيله كله السواك. والاستياك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في سواكه، في تنحله وترجله وطهوره وسواكه وفي شأنه كله يعجبه التيمم في سواكه. والتسوك عند عامة أهل العلم يكون بالشمال باليد اليسرى، هل في تعارض؟ ها؟ يعجبه التيمم حتى قال في سواكه، وهذا اللي يعنينا الآن. وعامة أهل العلم حتى قال شيخ الإسلام لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالاستياك باليمين، ومعلوم أن جده المجد أبا البركات ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرر في الفقه يستحب أن يكون الاستياك باليمين جده، ويقول لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالاستياك باليمين. فعامة أهل العلم على أن الاستياك يكون بالشمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في سواكه، والمقصود بذلك البداء بالشق الأيمن من الفم قبل الأيسر، كما تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل، ينظف الجهة اليمنى من الفم قبل الجهة اليسرى منه، يعجبه التيمم. والاستياك يكون بالشمال لأنه إزالة قذر، والأقذار إنما يناسبها من اليدين اليسرى دون اليمنى، وتصان اليمنى عن إزالة القذر، هكذا قال أهل العلم. طيب إذا لم يوجد قذر، يعني استاك ونظف فمه وانتهى كل القذر الذي فيه، أراد أن يستاك ثانية، هل يتجه القول بالاستياك باليمين؟ يتجه لأن ما في إزالة، نعم كالاستنثار وغيره، كل ما يزاول بالشمال لو أعدته ثانية، يعني لو نظفت المحل من الخارج واستنجيت بالشمال ونظف 100% يبقى أن المحل مفضول. يقول فكان حديثا طويلا ولكني اختصرته. يقول مسدد في بعض طرقه من حديث أبي موسى حين جاء هو ونفر من الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه فحلف ألا يحملهم، ثم جاءه إبل فحملهم عليها وقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، يعني وأتيت الذي هو خير. وأخرج النسائي في سننه عن أبي موسى الأشعري قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشتاك، فكلاهما سأل العمل. ابن وضائف فكلاهما سأل العمل قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر سواكه تحت شفته قلصت، فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت. فبعثه إلى اليمن ولا أبا موسى لأنه ما طلب العمل، وأعرض عن الاثنين لأنهما طلبا، ثم أردفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنهما. إذن اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الصلاة القائمة. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يستاك بسواك غيره. باب في الرجل يستاك بسواك غيره. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن، يعني يدلك أسنانه بالسواك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما. حديث مخرج عند مسلم وفي البخاري تعليقا لكنه من حديث ابن عمر. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن يدلك أسنانه بالسواك وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. في بعض الروايات ما يدل على أنها رؤيا في المنام، كأنه يستن فإذا برجلين كأنهما عن يمينه أو عن شماله، لأنه لو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله قدم من على اليمين كما جاء في حديث ابن عباس في تقديمه على الأشياخ، لأنه عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب، وكذلك الأعرابي تقديمه على أبي بكر رضي الله عنه لأنه عن يمينه. أما إذا لم يترتبوا أو كانوا جميعا عن اليمين أو عن الشمال فيقدم الكبير. وفي حديث القسامة كبر كبر، يعني اللي يبدأ الأكبر بالكلام. فأوحى الله في فضل إليه في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستن ويريد أن يعطيهما ليستنى بعده عليه الصلاة والسلام، فقيل له قدم الأكبر، وهذه قاعدة شرعية في تقديم الأكبر، صارت قاعدة إضافة إلى قوله في الصحيحين كبر كبر، فيقدم الأكبر. هذا إذا لم يترتبوا، وإذا ترتبوا فالأيمن كما هو معلوم. قال أحمد هو ابن حزم الراوي لسنن أبي داود عن ابن الأعرابي، قال أحمد بن حزم قال أبو سعيد هو ابن الأعرابي أحد رواة السنن عن أبي داود، وهناك روايات أخرى، رواية اللؤلؤي التي معنا، ورواية ابن العبد، ورواية ابن داسة، روايات كثيرة للسنن كغيرها من دواوين السنة، كلها تروى بروايات كثيرة ويكون في بعضها ما ليس في بعض. عن اللؤلؤي هذا مما تفرد به أهل المدينة، يعني هذا الحديث من السنن المدنية، وهذه تعد من لطائف الإسناد عند أهل العلم. قال أحمد هو ابن حزم قال أبو سعيد هو ابن الأعرابي، هذا ما تفرد به أهل المدينة. وهذا الكلام أدرج في نسخة اللؤلؤي، وإلا هم من رواية ابن الأعرابي، أدرج في نسخة اللؤلؤي. ثم قال بعد ذلك حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر شبهن قال لنا أبو داود قال أبو جعفر محمد بن عيسى عن بسر بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال في الموالي. شو قول هنا قال لنا أبو داود، من القائل؟ قال أبو جعفر محمد بن عيسى عن بسة بن عبد الواحد عن المذكور في الإسناد. قال أبو جعفر قال أبو دا قال لنا أبو داود، من القائل؟ الراوي عن أبي داود. قال أبو جعفر، قل أبو داود قال أبو جعفر محمد بن عيسى شيخه في الحديث نفسه، محمد بن عيسى عن بسة بن عبد الواحد، هذا مقول القول لمحمد بن عيسى شيخ أبي داود. عنبسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال، يعني الأولياء الذين إذا مات منه واحد أبدله الله بغيره، قبل أن نسمع أن الأبدال في الموالي. وجاء في بعض الأخبار أن الأبدال بالشام، الأبدال بالشام، لكن الأولياء أولياء الله في كل مكان. قبل أن نسمع أن الأبدال في الموالي، في من الشراح من تكلم على هذا؟ في من الشراح من تكلم على هذا؟ ها؟ متن يعني عندك؟ لا، أريد من الشراح. ها؟ يعني هذه من رواية ابن داسة، ومن اللي وش اللي معك؟ ها؟ وش يقول؟ ها؟ والله لا تجيبوه لنا نشوفه. السين هذه رواية ابن داسة، يعني بين ذلك في المقدمة 174. وين فيها 174؟ يقول مبين هذا في 174 بس، هذه ورمز السين. طيب، الآن الرواية المعتمدة هي رواية اللؤلؤي، يعني المطبوع عليها النسخ الموجودة، وأدخل فيها من رواية ابن العبد، وأدخل فيها من رواية ابن داسة. نقول هل هذه ميزة لهذه الطبعة أو لهذه النسخة التي وجدت فيها هذه الإدخالات أو ليست بميزة؟ ها؟ يعني أهل العلم من المحدثين يرون أن تصحح نسختك على رواية واحدة ولا تلفق بين الروايات، تمشي على رواية واحدة. إذا أردت أن تضيف أضف في الحواشي أن زيادة في رواية كذا، مثل ما يفعله المحققون اليوم. أما الإدخال من روايات أخرى والتلفيق بين هذه الروايات في صلب الكتاب، هذا ليس بمستحسن عند أهل العلم، يسمونه تلفيق بين الروايات، فيقولون ينبغي أن تصحح نسختك على رواية واحدة وتعتمدها. وقل مثل هذا في القراءات في المصحف، يعني ما تلفق بين روايات مختلفة، تعتمد رواية واحدة أو قراءة واحدة، تعتمد بالروايات الصحيحة والبخاري رواية واحدة، وإن احتجت إلى ما عداها تشير إليه في حواشي. وأما أن يلفق من نسخ ومن روايات ومن قراءات مصحف واحد أو بخاري واحد أو أبو داود واحد، هذا غير محبذ عند أهل العلم. ثم قال بعد ذلك: حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. هذا الحديث مؤخر في بعض النسخ، نعم مؤخر إلى باب السواك، يعني بعد الفطرة ولا قبلها؟ بعد الفطرة، باب السواك لمن قام بالليل، يعني قبله آخر حديث في باب السواك لمن قام بالليل، يعني قبل الترجمة باب فرض الوضوء، يعني مؤخر في آخر الباب، في آخر أحاديث السواك حديث عائشة. والحديث مخرج عند مسلم والنسائي وابن ماجه: بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وهذا من تمام عنايته عليه الصلاة والسلام بالنظافة التي هي اللائقة بالمسلم، اللائقة بالمسلم. ويتأذى النبي عليه الصلاة والسلام ممن يصلي وفي أسنانه شيء من الوسخ أو من بقايا الطعام، ويسمى القلح. وما ابتلي الناس بما ابتلوا به اليوم بفساد الأسنان وكثرة التسوس و التساقط وعدم الثبات إلا من تركهم هذه السنة. والمرجح أنه لا يقوم غير السواك مقامه مهما بذل مهما فعل، لأنه عدول عن السنة. ثم قال: باب غسل السواك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عنبسة ابن سعيد الكوفي الحاسب. عنبسة ابن سعيد الكوفي الحاسب قال: حدثني كثير عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. في الباب الذي قبله باب الرجل يستاك بسواك غيره، الناس يأنفون ويقرفون ويتقززون من الاستياك بسواك الغير ومن الشرب من سؤر الغير ومن الإناء الذي شرب فيه الغير. هذا حاصل، وهم في ذلك يتفاوتون من بلد إلى آخر ومن وقت إلى آخر. أهل الصفة كلهم شربوا في إناء واحد، شربوا لبن في إناء واحد، وشرب بعدهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجد هذا التصور من مسلم بالنسبة لأخيه، فكيف يوجد من مسلم بعده عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يتصور. ولذلك أعطاه من يستاك بعده. وعائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك، يعطيها السواك لتغسله، ثم بعد ذلك تستاك به قبل غسله لتنال من البركة بعد استعماله عليه الصلاة والسلام. يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. قد يوجد مثل هذا إلى وقتنا بين الزوجين، لكنه لا يوجد بين الولد ووالده وأمه، لا يوجد هذا بينه. في هناك الأنفة وهناك التقزز حتى من الوالدين. ويذكر في النوادر حتى في عصرنا هذا شيء ما يقبلها أحد من سائر الناس، من مزاولة بعض الأمور التي تأنف منها أدنى النفوس. كل هذا من باب البر بالوالد أو بالوالدة. هناك أمثلة لا يليق ذكرها في المسجد، وهي أمثلة رائعة في حياة المسلمين والله الحمد لله. ومع الأسف أن تجد بعض الناس وظيفته أقل من هذه الأمور التي يحتاجها الأب أو تحتاجها الأم، تجده ممرض يزاول المرضى ويباشر أشياء ثانية، ثم إذا جاء والديه تجده يأنف ويتقزز. وكل هذا من إثار الدنيا على الآخرة والفاني على الباقي. فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه عليه الصلاة والسلام. فينبغي غسل السواك باستمرار، لأن هذا الوسخ وهذا القذر الذي كان بالأسنان وكان في اللسان من بغايا الطعام ومما اجتمع من الأبخرة المتصاعدة من المعدة يبقى أنه قذر، فينبغي غسل السواك وتنظيفه وتعاهده بذلك. كم باقي على القانون؟ اللهم صل وسلم على عبدك. يقول: ذكرتم أن محمد بن إسحاق صدوق يقبل إذا صرح، فكيف يكون حديثه لولا أن أشق على أمتي صحيح وقد عنعن في هذا الحديث؟ الحديث مروي من طرق، مروي من طرق، ومنها ما هو مخرج في الصحيح. وإذا جاء الحديث من طرق يجبر بعضها بعضا، فإنه يرتقي، كما قال حافظ العراقي: فارتقى الصحيح يجري، وهو حدث عن حديث لولا أنا أشق، فهو يرتقي. والحديث الضعيف اللي ضعفه غير شديد إذا جاء بطريق نحوه يرتقي إلى الحسن، لكن إذا كان الطريق الأخرى في البخاري مثلا هل يرتقي إلى الحسن أو نقول مباشرة يرتقي إلى الصحيح ولو كان ضعيفا؟ الأكثر على أنه لا يرتقي إلى درجة واحدة، يرتقي من الضعيف إلى الحسن. لكن الحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث يقول: لا مانع، لا يوجد ما يمنع من أن يرقى إلى الصحيح ما دام شاهده أو متابعه في الصحيح. هذه كثيرة ما شاء الله. أبدأ شو أنت؟ دخل البيت واستأنس، حديث لما عرفنا عائشة كان يوضع له لا لا لا، يعني التنصيص على أنه يستاك في البيت ينفي أن يكون يستاك في المسجد. المقصود عند كل صلاة أنت، هذا يقطع كل شيء. الصلاة وين تكون؟ خلاص أنت يستاك، ويستاك بعد في أماكن أخرى. يعني ما استاكه في الفضاء، في المكان الخالي الواسع الفسيح في غزوة من الغزوات، ما استاك هناك لا في بيت ولا في مسجد. إذا أراد أن يصلي في فضاء في وسائر في طريق مسافر ما يستاك، نقول خاص بالبيت، يستاك في كل مكان عند كل صلاة. لأن هذا يقول بعضنا متخرجون ويرجعون إلى بلادهم قد لا يواصلون معكم الدروس والمجالسة، فما نصيحتكم؟ عليهم أن يجالسوا من يوثق به من أهل العلم في بلدانهم، وعليهم أن يشرعوا أيضا بالنفع لغيرهم من تعليم المبتدئين ومن توجيه العامة. فالإنسان ينتفع ويبذل وينفع، والعلم لا ينتهي إلى حد. هذا نعم. يقول هذا أشكل علي حسب ملازمتي لدروسكم وأشرطتكم أن لكم مذهبا خاصا في الشريكين، شريك القاضي وشريك ابن أبي نمر، وهذا ما صرحتموه في آخر دروس الشان، وحسب ما وقفت عليه من أهل العلم يفرقون بينهما فرقا كبيرا، وأختصر على كلام الحافظ ابن وأقتصر على كلام الحافظ ابن حجر. أنا سوف أراجع كلامي وأشوف. اللهم صل وسلم وبارك.